اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الآن يتكلم عن باب إزالة النجاسة. طبعا ما وجد بين المعكوفتين ليس من أصل الكتاب. فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. لاحظ هذا اللفظ الذي يعطيك معنى القاعدة، هذا معنى ضابطي. قال كل، كلية، مائع، كل شيء مائع. ما هو المائع؟ المائع السائل، صح، بخلاف الجامد. كل ما كان مائعا وخرج من السبيلين، السبيلين القبل أو الدبر، نجس إلا المني. هذا ضابط، هذا ضابط في النجاسة. خلاص. قال الشارح لا بد من معرفة النجاسة أولا، لأن ما خرج من السبيلين هو أحد أنواع النجاسة. أو قبل أن نبحث عن الذي خرج من السبيلين يا شيخ والقضية فيه، أولا لا بد أن نعرف ما هي النجاسة. نعرف ما هي النجاسة. قال ثم النجاسة لغة هي كل مستقذر. نجاسة لغة كل مستقذر. ما معنى مستقذر؟ يعني يشميز عليه، كرهته النفس وابتعدت عنه واجتنبته، هذا مستقذر في اللغة. وفي الشرع عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمة. الأول سنقرأ اللفظ أو سنقرأ الجملة ونقف عند الألفاظ الغريبة، ثم بعد ذلك نشرح العبارة كلها حتى يتضح لنا المعنى من جميع جهاته. عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. كل عين، ما معنى كل عين؟ يعني كل ما له جرم. ما معنى ما له جرم؟ كل ما يرى، أي شيء تراه بعينك نسميه نجاسة، أو يمكنك أن تراه. هب أن إنسانا شخص، هب أن شخصا ضعيف البصر، نقول هو لا يرى النجاسة، إذن لا يوجد نجاسة؟ لا، ما يمكنه أن يرى. حرم تناولها، من الذي حرم تناولها؟ تناولها يعني أكلها أو شربها. حرم تناولها يعني حرم أن تؤكل أو تشرب أو تستعط أو تدخل إلى البدن بأي طريقة. يقول يا شيخ أنا لا أدخلها عن طريق الفم، ولا أدخلها عن طريق يعني الشرب، ولا أدخلها عن طريق الطعام، إنما أدخلها بطريق الحق. يجوز ولا ما يجوز؟ هذا تناول. يبقى كل ما أدخلته إلى البدن يسمى تناول. حرم تناولها أي حرم إدخالها إلى البدن. جميل. على الإطلاق، الإطلاق ضد التقييد. أطلق الشيء، أطلق القيد أي حله، جعله مطلقا. يبقى هنا بدون أي قيد، من غير أن يوجد أي قيد في هذه المسألة. رب أشياء يحرم تناولها، ما الذي يحرم؟ الشارع، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. حرم تناولها لا من أجل أنها نجسة، وإنما حرم تناولها من أجل الضرر. ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. هو يقول لك حرم تناولها على الإطلاق، بدون قيد، بدون أي قيد، حرم على إطلاق على تناولها على الإطلاق مع إمكانه، مع إمكان تناوله، مع إمكان التناول، مع استطاعته. هب أن إنسانا يحرم عليه لا لكونه، لا لكون الشيء حرام، وإنما لكونه هو نفسه مريض. قال له الطبيب أخي الحبيب لا تأكل لحم البقر فإنه سيضرك. يبقى إذن حرم عليه الطبيب أكل لحم البقر من أجل ماذا؟ حرم عليه طبعا بناء عن هذا، أذن له الشارع في هذا، لأن الشارع أذن في التداوي وهذا جزء من التداوي. فإذا حينما قال هذا لحم البقر في حاله حرام، حرام في حاله في حقه، صح او يعني على القول بوجوب التداوي يعني. يبقى اذا هنا المنع جاء من اجل ماذا؟ ليس من اجل انه حرم تناوله على الاطلاق، انما من اجله هو، من اجل الشخص نفسه. قال لا، العموم لكل الناس لا لحرمتها، ليس حرمتها مبنية على التحريم. الحرمة المنع، ليس هذا المنع من أجل أن الشارع حرمه، فإن الشارع قد حرم أشياء، وربما تكون هذه الأشياء المحرمة ليست نجسة. مثل ماذا؟ أشياء الشارع حرمها ولكنها ليست نجسة، الميسر صح؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الميسر هذا نجس؟ لعب الميسر، ورق الكوتشينة وغير ذلك، القمار نجس؟ لا ليس نجس، لكن الشارع حرمه صح؟ لا لحرمتها أو استقذارها، وليست ليس المنع من أجل أنها مستقذارة، يعني النفس تعافها تبتعد عنها وتجتنبها خلاص، أو ضررها في البدن، وجود ضرر في البدن. مثل ماذا؟ مثل السم، السم يضر البدن، هل السم نجس؟ لا، إنما حرم من أجل الضرر. يبقى إذن التعريف يتكلم عن شيء عام ويخصص من هذا الشيء المنع، لا من أجل التحريم ولا من أجل الضرر ولا من أجل الاستقذار. يبقى إذن كان عندي تحريم من أجل منع من أجل التحريم، هذا حرام فيمنع، منع من أجل الاستقذار، هذا حرام من أجل الاستقذار كراهة النفوس له، تحريم أو منع من أجل الضرر، هذا حرام من أجل الضرر. النجاسة شيء آخر، حرام ليس من أجل هذه الثلاثة، إنما حرام من أجل أنها نجسة، يبقى منع عنها من أجل أنها نجسة. لا لحرمتها المراد به، لا لحرم، ليس العين، العين ليست حرام، لا حرمة يعني قيمة أو له مكانة اختزة صح، ويمكن أن يقصد هذا صح، هذا أيضا جاء يدخل في التعريف. لا لحرمتها أي لكونها لها قيمة، كالآدمي مثلا، يحرم أكل الآدمي لكونه نجسا ولا لكونه مكرما؟ مكرما. فإذا هذا، يبقى إذا كان عندي المنع من أجل الحرمة أو التحريم، منع من أجل التحريم، حرمها الشارع أو جعل لها حرمة، جعل لها قيمة، يبقى هذا ممنوع منه، محرم من أجل الحرمة، أو منع من أجل الاستقذار، أو منع من أجل الضرر، أو منع من أجل النجاسة، هو يتكلم عن هذا، فلذلك أخرج هذه الثلاثة. قال كل عين حرم الشارع تناولها، ما معنى تناولها؟ أي التلبس بها وإدخالها إلى البدن، وأن يتلبس بها مطلقا، سواء كان التلبس عن طريق الفم أو تلطخ البدن بها، وجب عليك اجتنابها على الإطلاق. واضح تعريف؟ فقوله على الإطلاق احتراز به عن النباتات السمية، فإنه يباح نبات سمي، هناك نباتات تخرج من الأرض وفيها سم، هذه النباتات محرمة؟ الآن نتكلم عن السم أي الضرر. قال لا، الإطلاق احترز به عن هذا، فإنه يباح منها القليل دون الكثير. لا، لأنه قال على الإطلاق، الإطلاق يقتضي أنه يحرم كل شيء سواء كان قليلا أو كثيرا بدون قيد. أما النباتات السمية المحرمة لماذا؟ بالكثرة خلاص؟ يبقى واحد. اثنين، وقوله مع إمكانه احترز به عن الأحجار، مع إمكانه يعني إمكان التناول، هل يمكنه أن يتناول الحجر؟ لا، لا يمكنه، لا يستطيع الشخص أن يتناول الحجر، هو يقول مع إمكانه يعني يسهل عليه أن يتناوله. والأشياء الصلبة فإنه لا يمكن تناولها أي أكلها على الإطلاق. طبعا بعض الناس يقول لك أنا رأيت شخصا يأكل الزجاج، هذا نادر، والنادر لا حكم له، يعني أنت لا تعتبر هذه النوادر في الحكم، الحكم يكون على العموم على الكل. وقوله لا لحرمتها احترز به عن المحترم كالآدمي، ما كان له حرمة، ما جعل الله سبحانه وتعالى له حرمة حرم تناوله لحرمته. وقوله أو استقذارها احترز به عن المخاط ونحوه، المخاط ما يخرج من الأنف لزجا، هذا يسمى مخاط، هذا يستقذر الإنسان أن يطعمه. وبقية ما ذكرنا في الحد احترز به عن التراب، فإنه يضر بالبدن والعقل. أعطاك مثال فقط التراب، وقلنا أيضا نحن مثال السم، السم يحرم، يحرم لماذا؟ للضرر. الخمر أو مثلا الحشيشة، تعرفون الحشيشة؟ تحرم، لماذا تحرم؟ للضرر. هل لكون هذه الحشيشة نجسة؟ لا طبعا، هذا في تفصيل عند العلماء، لكن الحشيشة نبات من الأرض يخرج، والأصل في النباتات التي تخرج من الأرض أنها كلها طاهرة، كلها طاهرة، فهذا الحشيشة طاهرة في ذاتها طاهرة، لكنها لكونها تضر بالبدن والعقل حرم الشارع التناول. الذي يريد أن يقوله عندنا شيء يرى أو يمكن أن يرى، الشارع حرمه ومنعه، قال لك لا تقربه، ونظرنا فيه، هل منع الشارع قرباننا له من أجل أنه له حرمة؟ لا. من أجل أنه مستقذر؟ لا، ليس مستقذر. من أجل أنه يضر؟ لا، ليس من أجل أنه يضر. إذن هذا الشيء نجس، أو هذا الشيء يسمى نجاسة. واضح؟ عرفت النجاسة؟ طبعا هنا عرفها بالحد، خلاص، هذا تعريفهم بالحد. قال وينبغي أن يزيد في الحد، في الرسم يعني، في التعريف، في حال الاختيار، لابد أن يكون مختارا ليخرج الضرورة، فإن الميتة نجسة، الميتة تدخل في هذا التعريف، ومع كونها نجسة يجوز أكلها عند الضرورة، فإنه يباح أكلها عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت. يبقى إذن هذه مسألة دقيقة، وهو يقول لك هب أن إنسانا أشرف على الهلاك، خلاص سيموت، وليس أمامه إلا طعام ميتة، ميتة لا يأكل شيئا، سيموت، وليس أمامه إلا هذه الميتة، هل يأكل منها ولا يموت؟ يأكل بالضرورة، لكن بشرطين، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا يكون باغيا، ما معنى باغيا؟ لا يكون يعني أول شيء أنه لا يكون متجاوزا للحد، عاد متعدي، والثاني أن لا يكون باغي لأنه بغى ظلما، لا يكون ظالما في هذا، أنه أخذه ظلما، خلاص. طيب، مع كون هذه الميتة يجوز أكلها إلا أنه نجسة، قال حتى إنه يجب عليه غسل فمه، ولما أكله دخل الطعام في فمه، فهذا الفم تنجس ولا ما تنجس؟ لأن هذه الميتة نجسة، خلاص، يبقى الضرورة تقدر بقدرها. نحن أعطيناك حق الأكل، أعطانا الله عز وجل حق الأكل من الميت، لكن لم يعطيك حق التلبس بالنجاسة، يبقى يغسل فمه. إذا عرفت هذا فاعلم أن المنفصل عن باطن الأرض نوعان. المنفصل، ما معنى المنفصل؟ منفصل ضد المتصل، عكس المتصل. فحينما أقول الشجرة منفصلة أو متصلة؟ متصلة. فكل ما انفصل أي كل ما خرج عن الأرض، كل ما نزع من الأرض، نوعين لا ثالث له. عن باطن الحيوان، باطن الحيوان، أسف، عن باطن الحيوان، يعني باطن الحيوان الذي كان في داخل الحيوان ثم خرج، خلاص. أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن، وإنما يرشح رشحا. ما معنى هذا الكلام؟ ما ليس، تعالى ننظر الألفاظ، ما ليس له اجتماع واستحالة، يعني حينما ننظر إلى هذا الخارج الذي يخرج من البدن أو الذي يخرج من الحيوان عموما، الحيوان هو كل ما له حياة يسمى حيوان، فالإنسان حيوان بهذا الاعتبار، ليس حيوان لأنه حيوان، حيوان فيه حياة، فيه حركة، فيه روح، فكل ما له روح حيوان. يخرج النبات، يخرج النبات الذي الحيوان هو ما يتحرك وفيه روح كالحيوانات التي نراها والإنسان. خلاص. رب هذا الشيء الذي يخرج ليس له اجتماع في البدن، في داخل البدن هو لم يجتمع، لم يختلط بشيء، ولم يتحول من صورة إلى صورة، لم يحدث له تحول من هيئة إلى هيئة أخرى. مثل ماذا؟ تعال ننظر الإنسان. الإنسان يخرج منه أشياء ظاهرة، لعاب. هذا اللعاب ما أولا ما هذا اللعاب؟ نقول هذا عبارة عن ماء مترشح، ماء مترشح في الفم. طب هل دخل جهاز الجسم الإنسان، هل دخل في جهاز وتغير اللعاب؟ نقول لا، ما حدث فيه تغيير كبير، يعني كبير أثر. يبقى إذن هذا اللعاب الذي دخل، الذي خرج من البدن ليس له استحالة في البطن، لم يكن متحولا في باطن الإنسان، وإنما يرشح رشحا، يرشح يعني يخرج ترشيحا يعني شيئا فشيئا، ليس بكثرة. الترشيح بخلاف السيلان كاللعاب والعرق ونحوهما، إنسان خرج منه عرق، هذا العرق طاهر ولا نجس؟ طاهر، فله حكم الحيوان المترشح منه، إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر، هذا ضابط مهم جدا. يبقى إذن كل منفصل يعني خارج من جسم الحيوان ولم يكن له استحالة في الباطن، لأن لم يكن متغيرا عن حالته الطبيعية أو حالة قريب من حالته الطبيعية، له حكم ذاك الحيوان. فإن كان هذا الحيوان نجس مثل ماذا؟ الكلب والخنزير. فإذا كان الحيوان كلبا أو خنزيرا ووجدنا عليه عرق، فهذا العرق طاهر ولا نجس؟ نجس. وإذا كان هذا الحيوان طاهر مثل ماذا؟ كل الحيوانات بلا استثناء طاهرة إلا الكلب والخنزير. الشافعية يرون هكذا، كل الحيوانات بلا استثناء طاهرة في ذاتها، قاعدة المذهب هكذا. يبقى جميع الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهم أو من أحدهم. خلاص. يبقى إذن كل الحيوانات إذا خرج من عرق، هل هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر فيما عدا الكلب والخنزير. الإنسان طاهر، عرقه طاهر، لعابه طاهر، لعاب الحيوانات طاهر ليس نجس لعاب هذا إلا الكلب والخنزير. النوع الثاني ما له استحالة. استحالة يعني تحول، تحول، هو دخل بصورة وخرج بصورة أخرى، كالبول والعذرة، بول الآدمي، بول الحيوان، عذرة الحيوان، الغائط والدم والقيء والقيح والصديد، كل هذه الأشياء دخلت في جسم الإنسان وتغير شكلها. يبقى إذا حينما تغير شكلها، الشافعية يقولون عندنا قاعدة مضطردة لا تدخل. طبعا أنا أقول لك الشافعية إشارة إلى أن هناك خلاف مع المذاهب الأخرى، خلاص؟ يبقى في خلاف، انتبه. فالشافعية يقولون كل بول وكل عذرة وكل دم وكل قيء وكل ما استحال في باطن الإنسان وخرج من الحيوان هو نجس إلا شيء واحد، المني. إذن عندنا ضابطين في المثل. الضابط الأول، كل ما خرج من جسم الحيوان وكان غير مستحيل. ما معنى غير مستحيل؟ يعني أنه لم يتغير، لم يتحير، حول شكل، مثل اللعاب، مثل العرق، نقول هذا حكم الحيوان. فإذا كان الحيوان طاهرا فهو طاهر، وإن كان نجسا وهو حصرا، لا يوجد نجس عند الشافعية إلا اثنين فقط، الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهم فقط، لا يوجد عندهم شيء آخر، خلاص مهما تبحث. مذهب الحنابلة مثلا يفرقون ما كان في حجم الهرة وما كان فوق حجم الهرة، تفريق في حجم الحيوان. لا، يبقى لا، الشافعية ما عندهم هذا التفريق، عندهم كل الحيوانات طاهرة فيما عدا الكلب والخنزير متولد منهم. النوع الثاني ما كان متغيرا مستحيلا متحول، كل ما خرج من الإنسان وهو متحول نجس من الإنسان أو الحيوان، إلا إيش؟ إلا المني، إلا المني، خلاص؟ فمني الحيوان الطاهر طاهر، ومني الحيوان النجس نجس كالكلب والخنزير وما تولد منهم. شيخ، استحالة فهمنا أم اجتماع بسروسة أكله واجتمع في بطنه ثم هو بسروسة أو البول، البول يجتمع حتى يجتمع في المثانة، هذا سرنا نوع من أنواع الاجتماع في مكان، خلاص بعد استخلاص الدم لهذه النجاسات في موضع واحد يخرجها البدن. فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها، خلاص واضح هو كل الحيوانات المأكولة وغيرها، ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وهذا مذهب المالكية والإيه والحنابلة المعتمد عندهم. عند العلم في استخريج، وبه قال الاستخري، قل لك ما لم نكمل مسألة. وبه قال الاصطخري، الاصطخري هو القاضي أبو محمد، تفقه على القاضي أبي حامد، وكان يعني فقيها كبيرا جدا في مذهب الشافعية الاصطخري، وطبعا من بلاد ما وراء النهر. قاضي محمد صح؟ القاضي أبو محمد. قاضي أبو محمد. وبه قال الاصطخري والروياني، الروياني تقدم معنا، تقدم معنا الروياني صاحب البحر، وهو مذهب مالك وأحمد، هو قال رضي الله عنهما. شوف التأدب، هو تأدب مع العلماء بالرغم من أنه شافعي، إلا أن يقول رضي الله عنه. ما في عندنا تعصب، ما في المذاهب تعصب إخوان، رضي الله عنهم مالك والشافعي وأصحابهما رضي الله عنهم أجمعين، يحبون العلماء وتمسكوا بأحاديث هي معارضة، يعني هو يقول لهم أدلة ولكن هذه الأدلة هناك أحاديث أخرى عارضتها، عارضتها ما معنى؟ أي خالفتها ودلت على خلاف ما أخذ منها، خلاص؟ وقد وقع الإجماع على نجاسة هذه الأشياء من غير المأكول، إجماع، خلاص؟ هذه الأشياء التي استحالت في باطن الحيوان. ويقاس المأكول على غيره لأنها متغيرة مستحيلة مستقذرة. قال مذهبنا مذهب الشافعية طالما أن هناك إجماع على أن المستحيل في بطن الحيوان الذي تغير شكله وهيئته من حيوان غير مأكول، أجمع العلماء على أنه إيش؟ طاهر ولا نجس؟ غير مأكول؟ نجس، نجس بالإجماع. قال الشافعي يقولون الحيوان المأكول مثله يا شيخ، هي ما الفرق؟ هذا لكونه استحال في الباطن واستخلص من الحيوان، أيضا في المأكول استخلص من الحيوان، لا فرق بالقياس. واحتج لنجاسة البول، يعني ما الدليل على نجاسة البول؟ أنتم تقولون أن البول نجس، ما الدليل؟ البول عموما، لأن الشافعية يرون أن جميع الأبوال وجميع الأرواف والدم كله والقيء كله والمستحيل في باطن الحيوان كله نجس، إلا المني بس. احفظ هذه القواعد جيدا لأنها مهمة في ترسيخ المذهب في ذهنك. كيف يفكر الفقيه الشافعي؟ الشافعي يفكر هكذا، يقول عندنا ضوابط نلتزم بها. ما الدليل على أن البول نجس؟ قال حديث الأعراض، دخل رجل الذي بال في المسجد حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء عليه فصب. ما هو الذنوب؟ والذنوب بفتح الذال الدلو المملوء، الدلو المملوء ماء يسمى ذنوب. قال النووي: وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، مجمع عليه إن بول الآدمي نجس. خلاص. ولا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من يعتد بإجماعه. لاحظ كلمة من يعتد بإجماعه، هناك خلاف، لكن الذي خالف لا نعد خلافه، لا نعده، لا نعتبر، العلماء لا يعتبرون خلافه، فيقولون من يعتد بخلافه. واضح؟ يبقى لا فرق بين بول الصغير الصبي وبين بول الكبير، بين بول الرجل وبين بول المرأة، لا فرق، البول كله نجس. نعم، يكفي في بول الصغير. الآن يتكلم لك عن الفرق، يقول لك نحن لا نفرق في أنه نجس، كل الأبوال نجس وبول الإنسان نجس، لكن نحن سنفرق في كون هذه النجاسة مخففة قليلة أو متوسط بس، هذا الذي سنفرق فيه، لكن كله نجس، كله نجس، يجب غسله، يجب غسله. قال: نعم يكفي في بول الصغير، الصبي الصغير الذي لم يطعم الطعام، لم يأكل، لم يأكل الطعام، صبي، قال صبي وليس صبية، ذكر وليس أنثى، النضح. ما معنى النضح؟ تعميم المحل بالماء. تعميم المحل بالماء، هذا هو النضح. يبقى ليس النضح أن آتي هب أن صبيا بال في هذا الموضع، صبي صغير لم يكمل سنتين يرضع من أمه اللبن ثم جاء وبال في هذا الموضع، ماذا أفعل؟ صبي، ولد، ذكر، ما الذي يجب علي أن أفعله؟ آتي بالماء وأصبه عليه بحيث يشمل جميع المحل، جميع الموضع الماء. جزاك الله خير. خلاص، سأصب الماء على جميع المحل، هذا يسمى نضح. بعض الناس يقول النضح هكذا يأتي بالماء، لا هذا ليس نضح، ليس هذا هو المعتبر، ليس هذا هو المعتبر، المعتبر تعميم المحل بالماء. طيب، هذه نجاسة مخففة يطهر بهذا. واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ما معنى احتج له؟ احتج لنجاسة البول، نجاسة البول، رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، فكان أحدهما يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يستتر، لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ. طبعا هذه الألفاظ الثلاثة تفيد ثلاثة معاني، كل واحد منها له معنى. لا يستتر من الاستتار، يمشي بالنميمة يعني ينقل الكلام بين الناس على جهة الإيقاع بينهم، قل فلان يقول عنك كذا، فلان يقول عنك كذا، فلان يقول، ينقل بين الناس حتى يوقع بينهم العداوة، هذا كبائر الإثم، من كبائر الإثم. لا يستتر من بوله من الاستتار، وهو أنه يتبول أمام الناس يرونه الناس وهو يبول، هذا حرام، هذا من كبائر الذنوب. الرواية الأخرى لا يستنزه من البول، الاستنزاه البعد، الابتعاد، أقول خرجت للنزهة، خرجت للابتعاد، ابتعد. خلاص، لا يستنزه يعني لا يبتعد عن البول، إذا وهو يبول يأتي البول على جسمه وعلى بدنه وعلى ثوبه ولا يستنزه، لا يبالي، أو يقوم بغير استنجاء، لا يستنجي ولا يستجمر، فالبول يبقى في ثيابه وفي رواية لا يستبرئ، والاستبراء قال بعض العلماء هو الاستنزاف، والصواب أن الاستبراء هو التأكد من خلو العضو من البول بالنسبة للذكر، وهو يجلس للبول ينبغي عليه أن يمر إمرارا خفيفا هكذا، ليس كما يقول بعض يقوم ويقعد وينطق، لا لا لا لا، ولا يتنحنح، لا، إنما ينتظر حتى ينتهي وينقطع البول تماما ويمر إمرارا خفيفا على عضوه، هذا هو الاستبراء. خلاص. ومعناه لا يجتنبه ويحترز منه، قال هذا المعنى الإجمالي أنه لا يجتنب البول ولا يحترز منه، يبقى هذا في نجاسة البول. وأما نجاسة الغائط الذي يخرج من الإنسان فحجته مع الإجماع، يبقى يقول عندي إجماع أن الغائط نجس، مع الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء، ذكر له أشياء أمثلة على النجاسات، ذكر البول والغائط والمذي والقيء كلها نجاسة، رواه أحمد وخرجه الدارقطني والبزار. ويدخل في قول الشيخ، لا تنسى قول الشيخ، الشيخ قال كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، هذا الذي قاله الشيخ القاضي أبو شجاع. ويدخل في قول الشيخ المذي لأنه خارج من أحد السبيلين. وحجة نجاسته ما السبب ما الدليل؟ حديث علي رضي الله عنه في قوله كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير المذي، يخرج منه مذي كثير، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا استحيا؟ نعم، لأنه كان متزوج فاطمة رضي الله عنه، لمكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرت المقداد، وكان من أصحابه المقداد بن الأسود، فسأله، سأل المقداد بن الأسود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل يبقى دليل على النجاسة، رواه مسلم. والمذي أبيض رقيق لزج، هذه صفاته، صفات المذي، سائل أبيض رقيق لزج، أبيض ليس أبيض كدر يعني في كدورة، ليس أبيض ظاهر البياض كالمني، لا، هو فيه كدورة، متكدر متغير، لزج يعني فيه لزوجة، يخرج، تعرفون اللزوجة؟ يلصق، يلصق مثل الصمغ، كي تخرج، يخرج بلا شهوة عند الملاعبة والنظر، هذه صفات المذي، يبقى سائل أبيض كدر يخرج بلا شهوة، يعني لا يشعر الإنسان عند خروج المذي بشهوة، وإنما يخرج عند الملاعبة عندما يلاعب الرجل زوجته أو النظر إليها، لأنه يحرم النظر إلى غيره. ويدخل في كلام الشيخ أيضا الوادي، وهو أبيض كدر سخين، أبيض متكدر، سخين يعني شيء، سخين يعني فيه سمك سميك مثل المني، يخرج عقب البول من مخرج البول، من مخرج البول، يبقى هذا هو الايه الوادي، أيضا نجس، ولا فرق في نجاسة ما خرج من السبيلين بين أن يكون معتادا كالبول والغائط أو لا يكون، أو لا يكون معتاد كالدم والقيح. خلاص. يبقى إذن القاضي أبو شجاع يقول كل ما خرج من السبيلين نجس إلا المني. وعنه احترز الشيخ بقول نعم يستثنى من ذلك الدود. لاحظ أنه قال لك كل مائع، فخص النجاسة بالمائع بالسائل دون الصلب، دون الصلب بشيء صلب ودون الريح، خلاص قال لك مائع. فإذا خرج من الإنسان دود دود، ربما إنسان مريض يخرج منه دود من قبله أو دبره، تعرفون الدود، خرج منه دود أو حصى جامد ليس مائع، وكل متصلب صلب شيء صلب جامد، يبقى هذا نجس ولا متنجس؟ متنجس، ليس نجسا في نجس العين وإنما هو متنجس. الفرق بينهما أن نجس العين لا يطهر، يعني ما أقول لك عندي بول، بول آدمي، بول صبي، هل يمكنك أن تطهره؟ تقول لي مستحيل، نجس العين لا يطهر. لكن لو قلت لك شخص أخرج حصاة من قبله، هل يمكن هذه الحصاة، هذه الحصاة متنجسة، يمكن أن تطهر؟ تقول نعم يمكن، اغسلها، اغسلها تطهر. هذا هو الفرق. نعم يستثنى من ذلك الدود والحصى وكل متصلب لم تحله المعدة، لم تحله يعني لم تحوله من هيئة إلى هيئة، المعدة يعني البطن، فهو متنجس لا نجس. ما الفرق بينهما؟ المتنجس يمكن تطهيره، أما النجس لا يمكن تطهيره. وعنه احترز الشيخ بقول مائع، المائع يعني السائل. وأما المني فهل هو نجس أم طاهر؟ مضر فيه تفصيل، إن كان من الآدمي ففيه خلاف بين الأئمة، الأئمة أئمة المذاهب، يقصد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بينهم خلاف في نجاسة المني، هل هو نجس أو غير نجس؟ مذهب الإمام أبو حنيفة أنه نجس، مذهب الإمام أحمد أنه طاهر، مذهب الإمام الشافعي أنه طاهر، خلاص في خلاف. جيد، في مذهبنا مذهب الشافعية طاهر، والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أنه نجس، مالك وأبو حنيفة أنه نجس. وحجتهما دليلهما الآن يعطيك، قلنا أن الشيخ بين الفينة والأخرى يعطينا مسألة ويبدأ يدربنا كيف نكون عندنا فقه مقارن، كيف سيقارن المجتهد بين أقوال الأئمة بهذه الطريقة، هذا نموذج. مالك وأبو حنيفة قالا أن المني نجس، ما دليلهما؟ قال رواية الغسل أنه يغسل، ولفظها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني من الثوب، يغسل المني أسف، يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، يغسل. فقوله، قول سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث أنه كان يغسل دليل على نجاسته، وإلا لو كان طاهرا لما تعمد غسله، صح ولا لا؟ النجاسة تغسل بالماء، يبقى هذا دليل مالك وأبي حنيفة. ومذهب الشافعي وأصحاب الحديث، طبعا قوله أصحاب الحديث أعم من أن يكون مذهب الإمام أحمد، يشمل إسحاق بن راهوية، يشمل سفيان بن عيينة، يشمل كثير من أئمة الإيه؟ من أئمة الإسلام ينسب إلى علم الحديث. مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، وذهب إليه خلق جماعة، منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة، أنه طاهر، أن المني طاهر، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال داود، داود بن علي الظاهري. ودليل هؤلاء رواية الفرق، الفرق هو الحك، أن يحك الشيء يسمى فركه، فرك الثوب أي حك بعضه ببعض. قال ولفظها قول عائشة، قول عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنية فركا فيصلي فيه، يبقى إذا لم يغسله إنما فركته، وهذا هو الطريق الصحيح، الوجه الصحيح، أننا حينما نريد أن نأتي بحكم لابد أن نجمع جميع الأدلة، صح؟ وهذا الذي فعله الشافعي. ولو كان نجسا لم يكفي فركه كالدم وغيره، لو كان المني نجسا لم يكفي فركه، ورواية الغسل محمولة على الند الأحسن. طب يقول لك رواية الغسل كان يغسله، نقول هذا الأفضل، الأحسن أن يغسله حتى لا يبقى أثر لهذا المني أو يبقى أثر ضعيف بخلاف الفرض، والرائحة كذلك. واختيار النظافة يبقى محمولة على الند واختيار النظافة جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، الأدلة التي ذكرت الغسل والأدلة التي ذكرت الفرق. صح؟ ولذلك قال فقهاء الشافعية الغسل إذا كان رطبا والفرق إذا كان يابسا، كما جاء في الحديث، كما جاء أيضا هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل إذا كان، إذا كان ماذا؟ إذا كان مائعا، إذا كان طريا، المني لسه موجود فيه بلل يغسل. والفرق إذا كان يبسا جامد ناشف نغسله، نفرقه نزيله بالفرق. ولا فرق في ذلك بين مني الرجل والمرأة على المذهب، المرأة لها مني كما هو معروف. وأما مني غير الآدمي، يبدأ ينتقل إلى المني غير الآدمي. قال كل مائع خرج من السبيلين، أي سبيلين يا شيخ تتكلم عن أي سبيلين؟ قال أي سبيلين من أي حيوان، سواء كان إنسان أو حيوان أو غيره، صح؟ يشمل. وأما مني غير الآدمي فإن كان مني كلب أو خنزير لكونهما نجسان أو فرع أحدهما فهو نجس بلا خلاف كأصلهما. قوله بلا خلاف أي في المذهب، بلا خلاف يعني فين؟ في المذهب. وأما ما عداهما من بقية الحيوانات ففيه خلاف. ما عداهما يعني ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما، واضح؟ فيه خلاف في المذهب. الرافعي، الرابع عند الرافعي أنه نجس. الرافعي في الشرح الكبير قال مني الحيوانات غير الكلب والخنزير نجس. لماذا؟ قال لأنه مستحيل في الباطن كالدم، متغير. واستثنى منه مني الآدمي. الرافعي قال إلا مني الآدمي. لماذا؟ قال تكريما له، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. يبقى قضية التكريم أنه طاهر في جميع أطواره، أطوار خلق الإنسان. والراجح عند النووي رحمه الله في الروضة وغيرها أنه طاهر، أن المني من جميع الحيوانات غير الكلب والخنزير طاهر ولا نجس؟ طاهر، وهو المعتمد في المذهب، وهو المعتمد في المذهب. وقال إنه الأصح عند المحققين والأكثرين، المحققين، المحقق هو من نظر إلى المسألة بدليلها وحرر موضع الخلاف فيها ونظر إلى موضع الصواب وصوبه. والأكثرين جمهور، جمهور العلماء، لأنه أصل حيوان طاهر فكان طاهرا كالآدم. أصل البذرة، النواة التي بني عليها الحيوان الطاهر، الحيوان هذا طاهر يبقى أصله طاهر، لأنه لا يتولد من نجاسة طاهر. فإذا كان أصل الشيء طاهر كان الفرع طاهر. وفي وجه في المذهب أنه نجس من غير المأكول طاهر منه كاللبن، مثل اللبن. قالوا أنه نجس من غير المأكول، الحيوان غير المأكول اللحم طاهر منه، أي طاهر من مأكول اللحم كاللبن، والله أعلم. وهذا وجه ليس بالصحيح. المعتمد في المذهب أن مني الإنسان طاهر وأن مني الحيوانات كلها طاهر فيما عدا الكلب والخنزير، والله أعلم. قال الشيخ وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. لاحظ غسل جميع الأبوال والأرواث، هذا جاري على قاعدة المذهب، جميع الأبوال والأرواث نجسة ولا طاهرة؟ نجس في المذهب، نجسة. حجة الوجوب، وجوب الغسل، حديث الأعرابي الذي بلى في المسجد وغيره، وحديث الأعرابي وغيره، وهناك أحاديث أخرى أيضا بيّنت أن يجب غسل من البول والغائط. وأما كيفية الغسل فالنجاسة، قال بقى كيفية الغسل، كيف أغسل النجاسة؟ فالنجاسة لها نوعان، إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية. فالنجاسة تارة تكون عينية، ما معنى عينية؟ تشاهد بالعين. طب أن إنسانا أعمى لا يرى النجاسة، يبقى لا يوجد نجاسة؟ لا، يمكن مشاهدتها بالعين، تسمى نجاسة عينية. وتارة تكون حكمية. ما معنى حكمية؟ أي حكمنا على المحل بنجاسته ولو لم يكن يرى، من غير أن نراه، من غير أن ترى عين النجاسة. يبقى إذن نجاسة عينية يمكن أن ترى، نجاسة حكمية لا، حكمنا بأن النجاسة موجودة ولو لم نرها. ممتاز. فإذا كانت النجاسة عينية، عينية عندي عين النجاسة من شيء أراها، يجب إزالة عين النجاسة، فلا بد يعني يجب مع إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها. ما معنى ما وجد منها؟ يعني الأثر الذي معه. عندي نجاسة عينية، لا بد أولا أن أجتهد في إزالة هذه العين، أمحيها من على الوجود. ومع إزالتي لهذه العين النجسة لا بد من إزالة توابع هذه العين النجسة، آثارها من الطعم، طعم النجاسة، ولون وريح. قلنا أن المؤثر في التغير هي الثلاثة. فإن بقي طعم النجاسة فقط لم يطهر المحل. ما معنى هذا الكلام؟ لو أنه الآن عنده نجاسة عينية، أزال العين، العين غير موجود، لكنه بقي طعم النجاسة، طعم اللسان. طيب يا شيخ، هل هذا معناه أن في كل نجاسة أتذوقها بلساني؟ لا، ليس معناها كذا، إنما يقول لك غلب على ظنك أنه وجد الطعم، وجد الطعم خلاص. فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر المحل المتنجس، ما زالت النجاسة موجودة، لأن الطعم دليل على شدة التمسك، لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة، النجاسة بقية. وصورته فيما إذا تنجس فمه، فيما إذا تنجس فمه، قال صورة هذه المسألة ليست أنك تتذوق النجاسة، لا، لا تتذوق النجاسة، إنما صورته إذا كان الفم نجسا من الداخل، وهو يفعل هكذا يجد طعم، يقول أنا أجد طعما، أجد طعم نجاسة، نقول النجاسة باقية في فمك، اغسله خلاص. وإن بقي الأثر مع الرائحة، الأثر هو بعد إزالة العين يوجد أثر، أثر يعني بقايا للون، بقايا اللون، هذا هو الأثر خلاص. ولذلك ليس بعد العين عين. ما معنى ليس بعد العين عين؟ يعني العين الرؤية، أنت حينما ترى الشيء هل يمكنك أن تقول أين هو؟ الآن أنا عندي كوب الماء أمامي، أقول لك يا شيخ أين كوب الماء؟ تقول يا شيخ ليس بعد العين أين، بعد المشاهدة لا تسأل عن أين، لا تسأل بأين، لأنه أنت تشاهده فتعرف أنه موجود. أما الأثر يمكن أن أسأل، عندي كان عندي حيوان مشى على الأرض بقيت آثاره، أقول هذه آثار الحيوان، أين الحيوان؟ صح؟ هذه الأثر، أثار اللون، بقايا اللون. يبقى بقي لون النجاسة، بقي أثر خفيف من لون النجاسة. بقاء اللون لا يضر، قال وإن بقي الأثر مع الرائحة لم يضر أيضا، لم يطهر أيضا. إذا قال أثر لون مع الرائحة الاثنين معا، يبقى نقول هنا لم يطهر المحل، بقيت النجاسة ما زالت باقية. وإن بقي لون النجاسة وحده الأثر فقط وهو غير عسر الإزالة لم يطهر، غير عسر الإزالة يعني أنك كانت هناك نجاسة، وليكن مثلا نقطة ضوء صغيرة في الثياب، وأنت يمكنك أن تزيل عينها، تغسلها وتفركها خلاص أزيلت العين. أما إنك صببت عليها وبقي اللون أو بقي أثر اللون، أقول لها النجاسة باقية يا شيخ، بقي الأثر ولا يسهل إزالته، بخلاف ما يعصر، بخلاف ما يصعب كالدم. الدم حينما يوجد في الثياب يصعب إزالته إلا بالفرك والغسل واستخدام الأدوات وغير ذلك. وإن عصر كدم حيض يصيب الثوب فربما لا تزول بعد المبالغة، لا تزول. ما معنى لا تزول؟ لا يزول أثر النجاسة، أما النجاسة خلاص أزيلت، بقي أثر من لونها بقي فيه. فالصحيح أنه يطهر للعسر. إذن عندي ثلاثة أحوال: إن بقي في النجاسة طعم، بقي طعم النجاسة أزيلت العين لكن بقي الطعم، يبقى النجاسة بقي، بقي للنجاسة أثر اللون ورائحته النجاسة بقي، بقي أثر اللون، أثر اللون فقط وهي مما يسهل إزالته، يبقى النجاسة بقي، مما يصعب إزالته مشقة تجلب التيسير، صعب عليك. فالصحيح أنه يطهر للعسر، للقاعدة المشقة تجلب التيسير. وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر مثلا، فيطهر المحل أيضا على الأظهر، على الإيه؟ على الأظهر. ثم الباقي من اللون والرائحة مع العسر طاهر على الصحيح. يعني الآن عنده لون نجاسة، بقي أثر اللون، يبقى هذا المحل طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر، طاهر. لا تقول أنه نجس معفو عنه، إنما تقول أنه طاهر. وقيل نجس معفو عنه، قيل هكذا لكن ليس الصحيح. يبقى إذن بقاء الأثر الخفيف بعد عسر الإزالة من اللون أو من الرائحة لا يضر، أو لكن لو اجتمع اللون، لون النجاسة مع رائحتها يضر، اجتماعهما يضر. ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الصح على الصح على الصح على الراجح. ما معنى العصر؟ هكذا أنه يعصر. الآن أنا طهرت النجاسة من الثوب، هل يلزمني أن أعصره، أفرغه من الماء، أفرغ الماء منه؟ لا، لا يلزم، اتركه خلاص، أنت طهرت النجاسة هو طاهر خلاص. كل هذا يتكلم عن غسل جميع الأبوال والأرواث وأنه واجب. ثم شرط الطهارة يبدأ الآن يتكلم معك كيف ستغسل النجاسة. قال شرط الطهارة أن يسكب الماء على المحل، يصب الماء على المحل. عندي فرق بين ورود الماء على المحل، أن الماء يرد على المحل النجس فيطهره، وبين أن ترد النجاسة على الماء فتنجسه. واضح؟ الشافعي يقولون هكذا، انظر إلى الفقه، لأن كثير من الناس لا يعرف هذا. يأتي بالملابس نجسة ويضعها في الغسالة، الغسالة مليئة بالماء، الغسالة العادية، ربما الغسالات الأوتوماتيك ماشين، هذه ربما تكون أوقع في النجاسة لأن الماء ترد بعدما تدخل الثياب، يبدأ الماء يرد على الإيه؟ على النجاسة. أما الغسالة العادية هذه التي أصب فيها الماء أجعل فيها الماء أولا ثم أضع فيها الملابس. إذا كانت هذه الملابس نجسة ما الذي حدث في هذا الماء؟ خلاص أنت لا تطهر الآن، هذا ليس تطهير، هذا تنجيس. أوتوماتيك تطهر، يغير الماء أيضا، يدخل الماء ثم يخرج الماء، يطرد الماء ثم يخرج ماء أيضا جديد، وهكذا يطهر. انتبه كيفية الطهارة؟ أن يسكب الماء على المحل، يعني يجعل الماء هو الذي يرد على المحل النجس. فلو غمس الثوب فيه، فلو غمس الثوب ونحوه في طست فيه ماء دون القلتين، فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر، لأنه الضمير يعود إلى الماء، بوصوله إلى الماء تنجس لقلته، لقلة الماء صار نجسا في طست. تعرفون الطست؟ نعم، إلى وعاء كبير، طست وطشت. خلاص، ويكفي أن يكون الماء غامرا للنجاسة على الصحيح. أنا إذا كنت أطهر لابد أن يكون الماء غامرا، غامر المغامرة الكثرة، غمر شيء أي كثر عليه، زاد عليه، فأنا أغمر النجاسة بالماء. مع ملاحظة، حينما أغمر النجاسة بالماء لابد واحد أن تزال عين النجاسة، اثنين أن تزال، أن يزال طعمها، ثلاثة أن يزال لونها وريحها، فإن بقي أثر للون لا يضر، إن بقي ريح قليل لا يضر. خلاص واضح، مع عسر مع الشعوب، يبقى لابد من إزالة العين. مش أنا أضع النجاسة وأقول سأصب عليه الماء يا شيخ، قال يغمر، خلاص سأغمر الماء عليه النجاسة، شكرا طهرت النجاسة، لا، هذا مع إزالة عينها وما تقدم ذكره. الشيخ الغمس إدخال صح؟ نعم. أما غمر، غمر غمر يعني زاد، زاد صح؟ نعم، الغمر الزيادة، غمره بفضله أي زاد عليه بفضله وإحسانه. وقيل يشترط أن يكون سبعة أضعاف البول، سبعة أضعاف، قيل ضعيف وجه ضعيفها سبعة أضعاف. ما تعرفون سبعة أضعاف؟ يعني إذا كان البول مثلا مثل هذا فنأتي بهذا المقدار سبع مرات. وأما النجاسة، يبقى كل هذا في النجاسة العينية، يبدأ يتكلم عن النجاسة الحكمية. واضح الكلام غلوة، صعب هذا ال ال ولا سهل، ولا سهل. طيب الحمد لله. النجاسة الحكمية فيكفي فيها الغسل أيضا. ما معنى الغسل؟ أن تغمر بالنجاسة، تغمر بالماء. لكن قلنا أن النجاسة العينية فيها عين، النجاسة الحكمية ليس لها عين. فأنا إذا كان عندي نجاسة حكمية حكمنا بأنه نجس، لابد أن أغمر هذا الموضع، أغمر ولا أعمم، ليس ناضح، ليس ناضح. إذن عندي طرق، نجاسة حكمية هب أن طفلا بال في هذا الموضع، خلاص، وأنا أعرف أنه بال هنا، جئت في اليوم التالي قلت يا شيخ كان هنا موضع نجاسة، أين لونها؟ لا يوجد. أين رائحتها؟ لا يوجد، زالت. يبقى هذه نجاسة وليست نجاسة، نجاسة لم تطهر. الشافعية يقولون لا بد من فعل في طهارة النجاسة، والفعل هو الماء، بالتنشيف لا تطهر، بأي شيء آخر لا تطهر، لا تطهر إلا بالماء، لا تطهر إلا بالماء. ودليل حديث الأعراب، طب إذا طهرت بالشمس؟ قال لا تطهر. بالريح، بالتنشيف لا تطهر. عندي نجاسة لابد من طهارتها بالماء. يبقى النجاسة الحكمية يكفي أن أغمرها بالماء. كيف أغمرها؟ أصب عليها الماء، صب ويسيل، يجري الماء، يجري، يبقى طهرت مرة واحدة. والحاصل يعني ملخص هذا الذي تقدم معنا، أن الواجب في إزالة النجاسة غسلها المعتاد الذي يعتاده الناس، بحيث ينزل الماء بعد الحت والتحامل صافيا صافيا. الآن يقول لك أنت الآن تريد أن تختبر هذا الشيء، هل هو مغسول ولا غير مغسول؟ قال أنت غسلت، صببت الماء على هذا الموضوع خلاص أو هذا الثوب، فالماء يمر من هنا وينزل من هناك، يمر من هنا وينزل من هناك. فقال أنت تظل تغسل إلى أن ينزل هذا الماء صافي. ما معنى صافي؟ يعني غير متغير، لا لون ولا طعم ولا رائحة، ينزل الماء صافي كما أنزلت هنا نزل من هنا، لأنه إذا كان متغيرا سيكون متغيرا بالنجاسة، بسبب النجاسة. قال أن ينزل الماء صافيا بعد الحت. ما معنى الحت؟ الفرق، أن تدلكه، والتحامل، التحامل الضغط، أن تكبسه، تضغط عليه، حتى استأذن حتى هكذا مثل الفرق خلاص، التحامل أن تضغط عليه تكبسه. إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن، وهو الصبي دون السنتين، فيكفي فيه الرش. ما معنى الرش؟ النضح. ما معنى النضح؟ تعميم المحل بالماء. يبقى عندي نضح، رش، تعميم المحل بالماء، كلها بمعنى واحد، فيكفي فيه الرش. ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول، وأن يغلب الماء على البول، يغلب الماء على البول، يكون غالبا عليه خلاص. ولا يشترط في ذلك السيلان قطعا، السيلان يعني الإسالة، ينزل يتقاطع، لا يشترط. إذا بال الصبي في هذا الموضع يكفيني أن أغمره كله بالماء وأعمم الموضع كله بالماء، وأن يغلب الماء على البول، يغلب يعني يكون أكثر. مثلا الشيخ أدخلت الماء، شربت هذه ثوب الماء، أليس المشروط يعني سيلان؟ نعم، والآن يتكلم عن بول الصبي. الصبي الذي يرش ماء خلاص، نعم بالماء، ليس بشيء سيلان، لا يشترط. والتقاطع قطعا، يبقى لا يشترط في ذلك السيلان قطعا. والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش. صح. ما الفرق بين الغسل والرش؟ السيلان والتقاطر، الماء ينزل يتقاطر الماء، ينزل أو يسيل، هذا غسل. أما الرش لا يسيل ولا يتقاطر. مفهوم الغسل والرش؟ الرش في ماذا؟ في حالة واحدة فقط، بول الصبي الذي لم يأكل. الصبي يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام. الصبي ليس الولد، ذكر، صبي عمره دون السنتين، لا يأكل إلا اللبن من أمه، إذا كان يأكل لبن صناعي لا، إنما يأكل لبن أمه رضاع خلاص. كل هذا قيود عند الشافعي. قال واعلم أنه لا يشترط الغسل القصد، لا يشترط في الغسل، عندي العبارة فيها خلل، واعلم أنه لا يشترط الغسل في الغسل، في الغسل ما عندي فيه حرف، فيه سقط. ولا يشترط، أن واعلم أنه لا يشترط في الغسل القصد، كما لو صب الماء على ثوب لا يقصده فإنه يطهر. هل يشترط في تطهير النجاسة من النية؟ انتفاع النجاسة لا يشترط النية، هذا يشترط لأنها إزالة ترك، فإنه يطهر. وكذا إذا أصابه مطر أو سيل، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك، بعضهم يعني بعض العلماء، ولكن ليس فيه إجماع، بعض العلماء اشترط أن يكون قاصدا، لكن ابن شريح، ابن شريح عندك؟ صح، أحسنت، هذا هو الصواب بلا شك. ابن شريح عندي خطأ، ابن سريج، أبو العباس ابن سريج، من كبار أئمة الشافعية أصحاب الوجوب، أبو العباس ابن سريج صاحب مسألة مشهورة، مسألة السريجية، ستأتي معنا في الطلاق. خلاص. لكن ابن سريج هذا هو الصواب، ابن سريج خطأ. والقفال، القفال من أئمة الشافعية أيضا أبو علي من أصحابنا، اشترط النية، اشترط أن يكون النية في غسل النجاسة كالحدث. وقد مر الفرق، أين مر الفرق بين تطهير النجاسة وتطهير ورفع الحدث؟ أين؟ هناك. أول ما بدأ عن الطهارة بدأ كلمنا عن النجاسة، وأن النجاسة من قبيل التروك ليست من قبيل إيه؟ الأفعال، لا يشترط لها نية. نتوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.